شو هذا الشيء؟ أفصح عنه. يعني بوقتنا الحاضر يا شيخ، بوقتنا الحاضر الصلاة في بيوتنا اللي احنا بعيدة عن المسجد كذا مسافة. أعطيتك الجواب الله يهديك. إما أن يسمع أن الصوت الطبيعي كدك تفرق، ما هو الآن كله بالسماعات الآن، كدك تفرق أنك بتسمع أو ما بتسمع الصوت الطبيعي. إذن على طول يجيب أنت أول واحد يكفر بما تقول. ما لك مش واضح كلامي؟ إما أن تقول بهذا التفصيل أني أنا ما خلك يا، وإما أنه ما تقول فيه وتقول مهما بلغ الصوت فهو يجب أن يجيب. شو موقفك أنت؟ لا طبعا حسب الصوت العادي ما بيبلغ. إذن بقى سؤالك كيف ننفرق؟ هذا سؤال فقهي؟ ما لكم لا تنطقون. الله يهديك يا أخي، أنت سؤالك بقول لك الآن بكل صراحة سؤال تعجيز أعطي بالك، لأنه لما وضح لك الحكم الشرعي رجعت تورد إشكالات على غيرك مو على نفسك مثل صلاتك في بيتك، وهو كيف بدنا نفرق؟ هذا أنت بتسأل نفسك بنفسك كيف بدك تفرق؟ تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا بعطيك جواب، بدك تفرق بالاجتهاد أولا وبتقوى الله ثانيا. بتقول هالصوت اللي بنسمعه من هذا المسجد بمكبر الصوت، يا ترى لو المؤذن أذن بدون مكبر الصوت يسمع ولا لا؟ استفتي قلبك ونفسك المفتون. قلبك أجابك أسمع، إذن حي على الصلاة. قلبك أجابك لا ما أسمع، إذن جاء جوابي السابق، لك الأفضل أن تذهب ولو كان مسجد بعيدا وما تسمع صوته. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. تفضل. يا الله هيك عيد عيد حديث ليروي معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة وتفرق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار واحد في الجنة. 72 في النار واحدة في الجنة، ألا وهي مثل ما أنا علي وأصحابي. هل الديمقراطية بهذا الزمان أو الأحزاب اللي صارت في بلدنا تضم هذه الحديث، يعني مش منها يكون من الفرقة هاي فرق 72؟ لا، وإن كانت هي طبعا ليس إسلامية، لكن المقصود من الفرقة أو الفرق المختلفة في الدين، والديمقراطية والشيوعية وإلى آخره، هذه ليست فرق دينية، هذه فرق لا فرق علمية، شو يسموها علمانية. هذه خارج عن دائرة الإسلام. ما تقول خير شو مالك مؤمن بالآخرة؟ هذا الحديث جيته وضح لك الجواب. طبعا هذا الإنسان اللي يكون على الفطرة، يكون على الفطرة من أولادنا مثلا، يقول إحنا الحمد لله بفضل الله ثم فضل الشروات فينا، صار عندنا وعي ديني انه هي الطريق، هي النجاة ان شاء الله كنا ناجحين اياك. اما محتمل يجي اولادنا مثلا يجي يكون عندنا احزاب بالاردن، حزب مثلا القوميه العربيه وكذا، يفكر ان هذا الطريق المستقيم مثلا. منين بيفكر؟ كمان من الدعوة اللي يدعوها له. خبية المسألة لأسف ما كنت في صدده. الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائي. الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هل نقول عن كفار أنها فرقة من الفرق 73؟ جواب لا. السلام عليكم.